بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب منار السبيل لشرح الدليل، أو منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. كنا في الدرس الماضي قد عرضنا تحت عنوان كتاب الصداق في موضوع الدرس، ولحضور الأخ فهد نرغب منه أن يعيد لنا ما عرضناه بالأمس وما يتأثر بعده في درس الليلة، وهو في تملك الصداق، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصداق. الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. يعني الأصل في مشروعيته. يا أخي لا تصور، سبحان الله، والتصوير بالفيديو يسلط الضوء على عينك وبدون إذنك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ما بني المسجد لأجل كل واحد بجواله يلتقط صورة، هذا أقل ما يقال فيه عبث. تقول للذكرى، الذكر في القرآن الكريم صاد والقرآن للذكر، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أما هذه تصويرات فهي وسيلة للشرك والعياذ بالله، كما حدث في قوم نوح. نعم. قال: الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أي نعم. فالأصل أن الرجل هو الذي يدفع الصداق وليس العكس كما في بعض الأماكن. في بعض الأماكن نسأل الله السلامة، يعني المرأة أهلها يدفعون لها، أي نعم، يدفعون المهر لزوجها حتى يقبلها، لها مشكلة. أي نعم. لكن من محاسن الإسلام أنه كلف الرجل يعني بالقوامة وبالنفقة. نعم. وأما قال أبو عبيد: يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله، وقيل نحلة من الله للنساء. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: وزن نواة من ذهب. تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المقدار، يعني قال: كأنكم تنحتون، أي نعم، الذهب من هذا الجبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يشير إلى تخفيف المهر. نعم. على كل حال، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية المهر على الرجل في السنة. دليل من السنة أن المهر على الرجل للمرأة مشروع. نعم. وأجمعوا على مشروعيته. هذا في الإجماع، لأن مصادر الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، يعني في أي نعم. قال: تسن تسميته في العقد لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك. أي يسمى المهر في العقد. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم يزوج ويتزوج كذلك. أي يسمي المهر في العقد. نعم. ولأن تسميته أقطع للنزاع. نعم. وليست شرطا لقوله صلى لقوله يعني يسمى، ما قال يدفع، يعني يسمى. نعم. 20 50 40 هكذا. نعم. لقوله لا جناح، وليس شرطا لأنه قد يصح العقد بدون تسمية المهر ولها مهر مثيلاتها. نعم. لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. أي هذا في هذه الآية يدل على هو لا يطلقها إلا بعد العقد، ويفهم من الآية أنه عقد عليها ولم يسمي لها مهرا. أي نعم. فإذا حصل الطلاق يعني قبل المسيس أو فرض الفريضة، أي نعم، فنعم ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. نعم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسمي لها مهرا. إيه لها مهر مثيلاتها العرف يعني. نعم. ويصح بأقل متمول. يصح المهر بأقل متمول، ويصح المهر بأقل متمول لحديث الدليل، لحديث التمس ولو خاتما من حديد. التمس ولو خاتما من حديد، وش يساوي الخاتم من حديد؟ ما يساوي شيء، لكنه متمول. نعم. متفق عليه هذا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من مالك أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. إذا تقطع شرع له نعلين ثانية، حين النفقة عليه. صحيح ولا لا؟ نعم. أي نعم. والله ذكية. نعم. أي نعم. وأجمعوا على أن يشرهن أكثرهن بركة، يشرهن مؤونة. نعم. وأجمعوا على أن لا توقيت في أكثره. أي نعم. ذكره في الشرح. أجمعوا على أن لا توقيت في أكثره. وآتيتم إحداهن قنطارا. لما أراد عمر أن يقنن المهور اعترضت عليه امرأة، قالت: مهلا يا ابن الخطاب، أو كما قالت: الله يعطينا بالقنطار وأنت تعطينا بالدرهم أو بالدينار، أو كما قالت. فقطع عمر كلامه وقال: اللهم عفوا، أصابت امرأة وأخطأ عمر، وهو على المنبر خليفة المسلمين، أصابت امرأة وأخطأ عمر، كيف يتنازل للحق رضي الله عنه. نعم. قال: ويسن تخفيفه لقول عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء. الحديث ويسن تخفيفه، تخفيف المهر هذا سنة في الصداق، أي الصداق، وظاهره عندي في التعليق تخفيفا لا ينقص عن 400 درهم، وألا يزيد على مهر أزواجه وبناته صلى الله عليه وسلم من 400 إلى 500. 400 درهم 500 درهم كم تساوي؟ 100 ريال، يعني يمكن حوالي 100 ريال. أي نعم. والله المستعان، أنا أحد يزوج ب100 ريال ولا ب200. على كل حال يسن يعني تخفيف المهر. نعم. الحديث صريحة في عدم الزيادة لا النقصان، وهو المراد من ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أخذ الأقل لبناته، وإعطاؤه أو أخذ الأقل لبناته وإعطاؤه الأكثر لزوجاته. اللهم صل وسلم. يعني ما أمهر زوجاته 500 وبناته اكتفى 400. نعم. قال: رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، هذا يعني شامل للمهر وغير المهر، ربما تكون مهرها يعني قليل ولكنها غصة بالحلق كل يوم، وهي يعني حاطة فاتورة هذا طوله، اشتر كذا واشتر كذا ونبي كذا. عين عف المؤونة لا بد أن تكون خفيفة، ترضى باليسير، تقنع باليسير، يعني من حسن خلق المرأة أن تكون قانعة. أين قال: رواه أبو حفص ورواه أحمد ونحو بنحوه. فإن لم يسمى فهو تفويض البضع. فإن لم يسمى المهر فهو تفويض البضع، أو سمي فاسدا، يعني إذا فوض البضع فلها مهر المثل. نعم. أو سمي فاسدا كخمر وحر. أي يعني مملوك، يعني حر على أساس أنه مملوك وأصبح حرا، فبان حرا. أي صح العقد. ووجب مهر المثل. مهر المثل يجب مهر المثل في كلها، إن لم يسمى أو سمي فاسدا فلها مهر المثل، فلها مهر المثل، يصح العقد ويجب لها مهر المثل. نعم. لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل، ولم يسلم البدل وتعذر رد العوض لصحة النكاح فوجب بدله. فوجب بدله. وإن أصدقهما تعليم شيء وتعذر رد العوض، ما هو العوض؟ عوض الخمر وعوض الحر. يعني الخمر لا ليس له عوض. ليس له عوض. نعم. بل يجب أن يتلف. نعم. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. نعم. لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال، لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم. أن تبتغوا بأموالكم. نعم. وقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. والطول المال، ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله. يعني واجب أنك تعلم القرآن إذا كانت ما تعرف يعني شيء من القرآن تصلي به وتتقرب إلى الله به، يجب أن تعلمها. يعني ويل للجاهل من العالم حيث لا يعلمه. أي نعم، تعليم القرآن قربة، لا يقع يعني يقع مقابل مال، إنما هو قربة. نعم. ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله، قربة لله عز وجل من فاعله، فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة. أي يعني يقول: أنا مثلا أتزوجك وأصوم يعني 3 أيام من كل شهر يصير مهر لك، هذا ما يصلح، ما يقع مهر. أو الصلاة، يصلي مثلا زيادة على الصلوات الخمس مهرا لها، هذا ما يصلح. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا شو اسمه استثناء، أو يعني يريده على قوله أنه ما يصح تعليمها أو جعل المهر أن يعلمها شيئا من القرآن. نعم. قال: روي بصيغة التمريض أن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في البخاري يحصل الله عليك، أه؟ ليس في البخاري ومسلم، عندي في الحاشية، عندي في الحاشية إيش يقول؟ منكر، أخرجه سعيد بن منصور. اقرأ النص الحديث. وروي قال: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا. رواه النجاد وسعيد في سننه. وسعيد في سننه. أنت تقصد الحديث الآخر؟ أي نعم. إيه يأتي. وأما حديث الموهوبة وقوله عليه الصلاة والسلام فيه، هذا الحديث الذي تعنيه. نعم. وأما حديث نعم قال متفق عليه. نعم. زوجتكها بما معك من القرآن، متفق عليه. إيه سوف يوجه. فقيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن، كما زوج أبا طلحة على إسلامه. كما زوج أبا طلحة على إسلامه. وليس فيه ذكر التعليم. أي على إسلامه، كانت هجرته أين الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر عليه مثل مهاجر أم قيس، هاجر من أجل أن يتزوج أم قيس. طبعا ما أبطل هذا، لكن ليست هجرته لله. نعم. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى فلا صلى ولا صام. لا، هذا صلى وصام، هذا أمضى هجرته. مهاجر من قيس. نعم. يعني لم أسلم. لم يعني ينتكس. نعم. صلى وصام. نعم. نعم. وهي رضي الله عنها يعني وجهته إن هاجر فستتزوجه، رغبته في الهجرة. الإسلام. أي نعم. في الإسلام. نعم. حسنت. قال وليس فيه أجمل هذه المرأة، عون على طاعة الله. نعم. وليس فيه ذكر التعليم، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث النجاد، وهو الأولى، يعني هو الأرجح أن مثل هذه النصوص خاصة، مثل هذه النصوص خاصة. نعم. يعني حادثة عين لا تتعدى من وقعت لهم. نعم. قال وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صحة، يعني إن مهرها أن يعلمها مثلا آداب المشي للصلاة، فقه أو زاد المستقنع يعني في الفقه. أي نعم. أو يعلمها الأربعين النووية وتكون يعني مهر لها، أو الشعر مباح، شعر مباح يعني مثل نونية ابن القيم، بل هذه يعني نونية ابن القيم نعم تنظم أصول الإسلام. أو صنعة صح، ما تعرف تخيط وعلمها الخياطة يكون مهرا لها، فهذا يصح. أي نعم، هذا يصح. لكن أحسن عليك، في القرآن يعلل قال لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال. بالأموال. وتعليم الفقه والحديث والشعر ليس مالا. لا، بس شيء معين من فقه، يعني علمها شيء معين من فقه وليس قرآنا، ليس قرآنا، يعني يعلمها متن زاد المستقنع. لكن هو علل هنا يقول لا تستباح إلا بالأموال. إيه، لا تستباح إلا بالأموال. تعليم الفقه وهذا التعليم، وهذا التعليم يعني لغير القرآن يستحق عليه مالا، يستحق عليه مال. شوف مدرس يدرس بلا وظيفة. لا إيه، لا يعني براتب. نعم. فهو الراتب اللي يستحقه عليها أن يكون مهرها. إيه نعم. أو يعلمها مهنة خياطة ونحوها. ما أبسط حياة المجتمع الإسلامي. أين؟ قال لأن ذلك منفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة. أي بس ما يعني يعلمها الفقه والحديث والشعر المباح والصنعة قبل العقد، يعقد عليها ثم يعلمها، أما يعلمها قبل العقد هذه ما تصلح. نعم. قال وخياطة ثوب معلوم. الدليل إيش الدليل؟ لقوله تعالى عن شعيب لموسى، إيه؟ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يرعى غنمهما. نعم. ولأن منفعة الحر يجوز العوض عنها في الإجارة. أي نعم. فجازت صداقا كمنفعة العبد. كمنفعة العبد. نعم. ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا بأن لم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي. ما علم يعني أطلق، ما علم، لازم يشترط العلم يعين داري الفلانية. أي نعم. إلا إذا لم يكن له دار غيرها. أي نعم. أو دابة، دابة الفلانية لابد أن يعينها. أي أو رد عبدها أين كان، أو خدمتها مدة فيما شاءت، أو ما يثمر شجره مطلقا. أو خدمتها مدة فيما شاءت. أي نعم. أو ما يثمر شجره مطلقا، أو في هذا العام. أي هذا كله غير معين، هذا غير معين. أو رد عبدها أين كان، ما في تعيين. يمكن العبد هذا شرس وكل ما راح المكان هج المكان الثاني، متى يحصله؟ إيه لابد يعني يقول أرد العبد من المكان الفلاني، أنا أذهب إلى المكان الفلاني، لابد أن يعين يقصد. أو خدمتها نعم مدة فيما شاءت. وإذا قال لا أخدمك سنة أو سنتين في كل ما فيما شئت، ستسومه سوم العذاب. ادخل المطبخ وارجع وتعال. اي نعم. اي ما لهن وليه. اي نعم. الله المستعان. قال او ما يثمر اصلحه الله. نعم. او ما يثمر شجره. او ما يثمر شجره، يقول لي يثمر النخل هالسنة مهركي. مهر. الله اعلم يثمر او ما يثمر. هذا مجهول، لا بد ان اي نعم ان يصدقها شيئا معلوما معينا. أو حمل أمته أو دابته لم يصح. لم يصح الحمل، ما يدرى وشه، ذكر أو أنثى أو يعني اثنين أو أقل. وكذلك يعني حمل الدابة أيضا يعني لا يصح لأنه غير معين. قال لم يصح الإصداق أي التسمية، وهذا اختيار أبي بكر لجهالة هذه الأشياء قدرا وصفة، والغرر فيها كثير، ومثل ذلك لا يحتمل. ومثل ذلك لا يحتمل الغرر، يعني هذا ما هو بغرر بسيط. نعم. لأنه يؤدي إلى النزاع، إذ لا أصل يرجع إليه ولها مهر المثل لما تقدم. خلاص لها مهر المثل. قال الشيخ ينبغي في سائر أصناف المال كالعبيد والشاة ونحوهما أنه يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها، وإن كان بعض ذلك غالبا أخذ به كالبيع، أو كان من عادته اقتناؤه ولبسه فهو كالملفوظ به. يعني هي عادة تقتني ثوب صفته كذا وصفته كذا، فقال لك ثوب مجهول، فالمرجع ما كانت تلبس، يعني يصح لأنه حسب العهد، حسب ما تعهد أعطيك ثوب ثوبين، فيرجع إلى ما اعتادت لبسه. أي نعم. قال ولا يضر جهل يسير، فلو أصدقها عبدا من عبيده. أي. ولا يعني يضر جهل يسير، جهل يسير هذا لو قال أنا عندي 3 مماليك أو 4 مماليك يعني أصدقك واحدا منهم، لكن هنا إذا تم ما يعني على هواه يعطيها أي واحد، بل القرعة، يعني تأخذ واحدا منهم بالقرعة. هنا أقطع للنزاع. أو دابة من دوابه. وكذلك دابة من دوابه. أو قميصا من قمصانه صح. إيه؟ ولها أحدهم بقرعة نص عليه. ولها أحدهم أي بالقرعة. نعم. ولها إيش؟ ولها أحدهم بقرعة. إيه؟ نص عليه. لأن الجهالة فيه يسيرة ويمكن التعيين فيه بقرعة. أي نعم. ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها صح على كثرة الجهل فهذا أولى. نعم. وإن أصدقها عتق قنه صح لأنه يصح الاعتياض عنه. أي نعم. قال أنا صورته وش صورته؟ أنا أجعل صداقك أن أعتق مملوكي فلان فقبلته لأن هذا من القرب. أي نعم. خلاص هذا هو صداقها. يعني كأنها هي دفعت يعني ثمن دفع ثمن العبد. ثمن العبد. نعم. قال صداقك أن أعتق عبدي فلان يصح الاعتياض عنه. نعم. لا طلاق زوجته. أي هذا ليدندن حوله. لكن لو أصدقها أن يطلق زوجته. أي نعم. هي قالت لا أنا تراي أشترط عليك أن تطلق زوجتك هذا ما يصح. يعني حتى لو قالت أنا ما بمهر مهري أن تطلق زوجتك. أي نعم. كما يذكر عن بعض الناس يعني لما يعقد على موليته يشترط لا سابقة ولا لاحقة. الله المستعان. يضحكون عليه. أي نعم. على كل حال ما يجوز هذا. ما يجوز أن تشترط نعم طلاق ضرتها. نعم. لحديث أبي عمرو. لحديث ابن عمرو مرفوعا لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى رواه أحمد. نعم. ولأن خروج البضع من الزوج ليس بمتمول ولها مهر مثلها لفساد التسمية. أي ممكن يطلق بدون عوض ما هم متمول البضع. نعم. يفارقها بدون أن يطالب. نعم. وإن ما له عوض. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى. أي نعم. وصح النكاح. النكاح يصح لكن المسمى لا يصح. إذا كان المال مغصوب أو خمر أو خنزير يعني أصدقها هذا التنك والذي في التنك خمر وهم يعرفونه أو أصدقها هذا القطيع من الخنازير يعني هذا يحصل أو أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح المسمى وصح النكاح نص عليه. نعم. وهو قول عامة الفقهاء لأن فساد العوض لا يزيد على عدمه ولو عدم فالنكاح يعني عدم العوض فالنكاح صحيح. فالنكاح صحيح. فكذا إذا فسد ولها مهر مثل ولها مهر المثل. أي نعم. لما تقدم. نعم. يعني إذا أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا وهما يعلمان العقد صحيح ولها مهر المثل وهذا المسمى باطل. نعم. وإن لم يعلماه صح النكاح ولها قيمته يوم العقد لرضاها به. أي هنا تختلف المسألة. لها قيمته يوم العقد. مثلا خمر متقوم لها قيمته وقت العقد أو المال المغصوب إذا لم يعلم. أي نعم. فلها قيمته يوم العقد. قد يكون قيمته أكثر من مهر المثل وقد يكون أقل. أقل. نعم. قال ولا تستحق مهر لرضاها به. لرضاها به وتسليمه ممتنع. أحسنت. وتسليمه ممتنع. فوجب الانتقال إلى قيمته يوم العقد. يوم العقد. نعم. ولا تستحق مهر المثل لعدم رضاها به. قال وإن أصدقها عصيرا فبان خمرا صح العقد. نعم. ولها مثل العصير لأنه مثلي. نعم. فالمثل أقرب إليه من القيمة ولهذا يضمن به في الإتلاف. يضمن به في الإتلاف أو يضمن به في الإتلاف. يضمن به. نعم. ولهذا يضمن به في الإتلاف يعني بمثله في الإتلاف. نعم. نعم. لأنه ما يمكن إذا أتلف العصير يجيب العصير نفسه. لكن بمثله. نعم. فصل. قال: فصل. وللأب تزويج بنته مطلقا بكرا أو ثيبا، أي في التزوج بدون صداق المثل، هذه للأب خاصة. وللأب تزويج بنته مطلقا بكرا أو ثيبا. الله المستعان. هالحين يعني الأب يعني ضعفت، أقول ضعفت يعني مكانته في نفوس أبنائه. نعم. وللأب تزويج بنته مطلقا بكرا أو ثيبا بدون صداق مثلها وإن كرهته، يعني ما في أحد يتنازل عن صداق المثل، أي نعم، إلا الأب ولو كرهت. نعم. وإن كرهت، وإن كرهت نص عليه بقول عمر رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء، في صداق النساء. أي. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك وإن كان دون صداق المثل، وإن كان دون صداق المثل، لأن الأب يعني أشفق على ابنته، وربما لو يعني حدد صداق المثل امتنع يعني زواجها أو تأخر زواجها. نعم. قال: وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين. أي أنا ذكرت قصة بالأمس، قصة سعيد بن المسيب رحمه الله، فيما يذكر أو فيما درسناه أن الخليفة عبد الملك خطبها لابنه الوليد فرفضه سعيد بن المسيب، رفض الخلافة ورفض الوليد بن عبد الملك، ثم إنه بعد ذلك زوج تلميذة ابن أبي وداعة، رجل فقير ما عنده شيء، ماتت زوجته فتخلف عن الدرس، هذا خلاصة القصة. فلما أتى بعد أيام سأله ما الذي خلف، فأخبره أن زوجته ماتت وأنه يعني تخلف على كل حال لهذا السبب. قال له: هل تزوجت؟ قال: ومن أين، من يزوجني؟ فعرض عليه أن يزوجه ابنته بدرهمين، أي نعم، فزوجه وعقد له يعني في ذلك الوقت. ولما جاء الليل طرق بابه، يقول ابن أبي وداعة: لما قلت من بالباب؟ قال: سعيد. يقول: خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، يعني له 40 سنة ما كان يخرج إلا من بيته إلى المسجد ومن المسجد إلى بيته، سعيد بن المسيب رحمه الله، يعني من العلماء الكبار له مكانته. يقول: خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. فلما خرج وإذا هو قد استصحب ابنته خلفه في ظلمة الليل، يعني عقد له عليها ثم دفعها ووقعت يعني في صدر البيت، يمكن حياء أو أن العتبة نازلة، يعني باب البيت نازل، فوقعت وقال: استوصي بها فإنها فقيها. قال: يعني مكث شهرين أو أكثر ما يسأله عنها. وابن أبي وداعة انبهر وخرج على السطح وصار يحذف جيرانه، وأتوا إليه يخشون أنه حصل فيه، فأخبرهم وجمعوا له، ذاك المجتمع الفاضل جمعوا له ما يعني حسن حاله، ليس عنده شيء، يعني حتى الفراش ما عنده فراش. فها يعني هذا تحقيق مقاصد الإسلام في الزواج. أي نعم، يرفض ابن الخليفة ويرفض الخلافة والعز ويزوج الطالب الفقير، أي نعم، الله المستعان، يزوجه يعني بنت سعيد بن المسيب فقيها، جدها أبو هريرة، أليس كذلك؟ بلى. نعم. قال: وهو من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا، اللي هو سعيد بن المسيب. نعم. نعم. من أشراف قريش نسبا وعلما ودينا. نعم. ومن المعلوم أنهما ليس مهر مثلها. أي يعني درهمين ما مهر بنت سعيد بن المسيب يعني مهرها وبالقيمة المادية ولا أن تكون يعني زوجة بن خليفة. نعم. ولأن المقصود من النكاح السكن. السكن نعم. والازدواج كذا. ها؟ والازدواج السكن والإلفة والازدواج. ووضع المرأة في منصب. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة. نعم. لتسكنوا إليها. شوف لتسكنوا إليها ما قال لتسكنوا معها. إليها فيه ازدواج وفي إلفة. إسأل الله الكريم من فضله. آمين. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وولدك. نسأل الله الكريم من فضله. أين ترى لو يسمعن دعاءنا أو يسمعن دعاءنا يمكن ما يأمن عليه. الله المستعان. الله يصلحها. آمين. نعم. قال ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها ويصونها ويحسن عشرتها دون العوض. كيف يا أخي؟ قال ووضع المرأة في منصب عند من يكفيها. في منصب عند من يكفيها يعني نعم. ويصونها. نعم. ويحسن عشرتها دون العوض. إيه. والظاهر من الأبي مع شفقته أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح. أي نعم أي نعم. الرجال قوامون على النساء. نعم. ولا يلزم أحدا تتمته لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية. نعم. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح. أي نعم. إن فعل ذلك غير الأب مع إذنها وهي راشدة يصح يعني تنقيص من المهر مهر المثل. أي نعم. لكن بغير إذنها لا يصح. نعم. قال ولا اعتراض لأن الحق لها وقد اسقطته وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته أي مهر المثل. أي نعم. لفساد التسمية لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن النقص. أي نعم. قدرت لوليها قالت لوليها ولي أمرها أنا ترى مهري 70 مهري 100. أي نعم. فولي اجتهد وزوجها 50 صح العقد والولي يدفع 50 الباقية. أي نعم. قال والنق ولو كان أكثر من مهر المثل. أي نعم. وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يأخذ الصداق من أين يؤخذ الصداق. نعم. من أين يؤخذ الصداق فقال عندي لزمه المهر عنه. إذا عندي خلاص يلزمه أن يدفع يعني عن ابنه الصداق المهر. نعم. لزمه المهر عنه لأنه صار ضامنا بذلك. وكذا لو ضمنه غير الأب. أي نعم. وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة. يعني هو هي التي تقبضه يعني هي التي هي أحق هي التي تملكه وتقبضه. أي نعم. ولو بكرا إلا بإذنها لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها. أي نعم. فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه. إذا صار الأبو طماع وتستحي من أبوه وأعطاه مهره وأبوه سكت ترجع عليه تقول لا مهري عندك. أي نعم. وهو يرجع على أبيها. على أبيها. نعم. قال ورجعت عليه ورجع هو على أبيها. أي نعم. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. في مالها وليها في مالها. نعم يسلم له المهر إذا كانت غير رشيدة لأنه مال لها فأشبه ثمن مبيعها. نعم. ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله لنفسه إن صح تملكه من مال ولده لقوله تعالى على أن تأجرني في قصة شعيب. نعم. لقوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج. نعم. فجعل الصداق الإيجار على رعاية غنمه وهو شرط لنفسه. نعم. وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه 10,000 فجعلها في الحج والمساكين ثم قال للزوج جهز امرأتك. وروي نحوه عن الحسين. إيه لكن وين ود 10,000؟ ما جعلها في يعني في في في أغراضه الشخصية، جعلها في الحج والمساكين. نعم. قال وإن تزوج العبد بإذن سيده صح. قال في الشرح بغير خلاف نعلمه. وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، نص عليه. نعم إذا صار بإذن السيد. نعم. لأن ذلك تعلق بعقد بإذن سيده، فتعلق بذمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه. نعم. وإن تزوج بلا إذنه لم يصح النكاح، نص عليه. المملوك إذا تزوج بغير إذن سيده لم يصح نكاحه، نص عليه لحديث جابر مرفوعة أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. فهو عاهر. نعم. يعني رواه أحمد. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. رواه أحمد وأبو داود عندي والترمذي وحسنه. ساقطة. نعم. والعهر دليل بطلان النكاح. والعهر دليل بطلان النكاح. قال في الشرح وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده. نعم. فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان، وهو قول عثمان وابن عمر رضي الله عنهما والشافعي، وعنه موقوف على إجازة السيد، وهو قول أصحاب الرأي. انتهى. نعم. فلو وطئ في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبته مهر المثل، لأن قيمة البضع الذي لأنه لأن مهر المثل قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق. نعم. لأنه قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق أشبه أرش الجناية. أشبه أرش الجناية تكون في رقبته، لكن إذا كان ما يسوى وش نسوي؟ تبقى في رقبته. في رقبته هي، بس هو لو يباع ما جاب ما جاب مهر المثل. اي يكون يعني الله المستعان. هذه انا ما ادري وش حله، لعله يبقى حتى يعني يضمنه، يعني يضمن المال حتى يملك ماله. هو مملوك ما يملك، ولو هو قال في رقبته يعني في ثمنه، وهو ثمنه ما يجيب مهر المثل. أقول لن تقع، يعني ندعها حتى تقع وسنجد من يقضي فيها إن شاء الله إذا وقعت. نعم. قال فصل وتملك الزوجة وتملك الصدق. نعم. فاصل وتملك الزوجة بالعقد. لا وتملك. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. نعم. لحديث إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، يعني ملكت إزارك وأنت مالك إزار. أي نعم. ولأن النكاح عقد يملك فيه المعوض بالعقد. أي نعم. فملك به العوض كاملا. نعم. وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب جميعه بالعقد. نعم. ولها نماؤه إن كان معينا متميزا من حين العقد، لأن نماء ملكها لأنه نماء ملكها. نعم. ولحديث الخراج بالضمان. نعم. ولها التصرف فيه ببيع ونحوه، لأنه ملكها، لأنه ملكها، لأنه ملكها أو ملكها. نعم. إلا نحو مكيل قبل قبضه. أي نعم، المكيل قبل قبضه ما ملكته. نعم. وضمانه ونقصه عليها. وضمانه ونقصه عليها لتمام ملكها عليه، إلا نحو مكيل، يعني قبل قبضه. نعم. إن لم يمنعها قبضه، فإن منعها ضمنا، لأنه كالغاصب بالمنع. أي نعم. وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا. ولم إيش؟ وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا. نعم. ولم يزد ولم ينقص لما يأتي. وإن كان قد زاد زيادة منفصلة كحمل وولادة فالزيادة لها، لأنها نماء ملكها، ويرجع في نصف الأصل لعدم ما يمنعه. نعم. وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله. نعم. وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. نعم. ويشارك بما يرجع به الغرماء كسائر الديون. نعم. قال: والذي بيده عقدة النكاح الزوج لا ولي الصغيرة. روي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ولي العقد الزوج. رواه الدارقطني. ولأن الذي بيده عقدة النكاح بعد العقد هو الزوج، لتمكنه من قطعه وإمساكه، وليس إلى الولي منه شيء. وليس إلى الولي منه شيء. ولقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. والعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج من حقه، وأما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى. وعنه أنه الأب، فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول. قال في الكافي: والمذهب الأول. قال أبو حفص: ما أرى القول الأول إلا قديما. فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من نصف المهر وهو جائز التصرف، بأن كان مكلفا رشيدا برئ منه صاحبه، لقوله تعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفون يعني الزوجة عن نصف ما لها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم، الزوج. وقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع رجع عليها ببدل نصفه. وإن حصل ما يسقطه كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ولعانها، وفسخه لعيبها، وفسخها لعيبه أو إعساره، أو عدم وفائه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول رجع ببدل جميعه، لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة، وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا، فأشبه ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر، وكما لو اشتراه من زوجته ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها ببدل نصفه أو كله. قال: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، أي ولا يجب متعة بدلا عنه بفرقة اللعان، لأن الفسخ من قبلها، لأنه يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة. المتعة فمتعوهن، يعني يعطيها شيئا، أي نعم، هذه تسقط أيضا، ولا يجب متعة بدلا عنها، ليست متعة نعم. أي نعم، متعة النساء لا، نعم، لكن المتعة التي يعني يعطيها الزوج زوجته إذا طلقها. نعم. قال: بفرقة اللعان، لأن الفسخ من قبلها، لأنه إنما يكون إذا تم لعانها. هذه ما لها متعة ولا لها أي نعم صدق ولا لها مهر، ويفسخه وبفسخه لعيبها، وبفسخه لعيبها لتلف المعوض قبل تسليمه، فسقط العوض كله كتلف مبيع بنحو كيل قبل تسليمه. نعم. وبفرقة من قبلها، أي نعم، كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من ينفسخ به نكاحها لحصول الفرقة بفعلها، وهي المستحقة للصداق، وهي المستحقة للصداق فسقط به. وكذلك إذا نشزت، أي نعم، ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، الآية. وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج، لأنه في معناه ذكره في الكافي. نعم. وبملك أحدهما الآخر، يعني يسقط. نعم. وبملك أحدهما الآخر يتنصف. نعم. فإن اشترته تم البيع بالسيد. فإن اشتراها حصلت الفرقة بقبوله، ولا فعل للزوج في ذلك. وإن اشترته تم البيع بالسيد. قال: وهو قائم مقام الزوج، فلم تتمخض الفرقة من جهتها. أي نعم. أو قبل أجنبي كرضاع، أو قبل أجنبي، يعني ما هم من قبلها، إنما حصل من قبل أجنبي. أجنبي. نعم. إذا في الأول قال إذا نعم، وبفرقة من قبلها، هنا فرقة من قبل أجنبي كرضاع أمه أو أخته ونحوها. أي نعم. زوجة له صغرى رضاعا محرما ونحوها، يعني أمها أو أخته أرضعت زوجة له صغرى رضاعا محرما. نعم. ونحوه كوطئ أبي الزوج أو ابنة الزوجة. وكذا لو طلق حاكم على مول قبل دخول. وكذلك لو طلق حاكم على مول، أحسنت، قبل المول دخول منه الذي يحلف ألا يطأ زوجته، أربعة أشهر فأكثر، هذا الأجل الذي يضرب له، لكن وثم يتم الأجل المضروب له ولا يرجع فيطلق عليه، هذا يسمى مولي. لأنه لا فعل للزوجة في ذلك، فيسقط به صداقها ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد، لأنه قرره عليه. أي نعم. قال: ويقرره كاملا موت أحدهما. وإيش؟ ويقرره كاملا، يعني يقرر المهر كاملا. موت أحدهما أين؟ لبلوغ النكاح نهايته، فقام ذلك مقام الاستيفاء في تقرير المهر، ولأنه أوجب العدة فأوجب المهر فأوجب كمال المهر كالدخول، ولحديث بروع ويأتي بروع أو بروع أي نعم ويأتي نعم. ووطئه أي وطء زوج زوجته، لأنه استوفى المقصود فاستقر عليه عوضه. أي نعم. ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة نص عليه، هذا كله يوجب كمال المهر. نعم، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية. نعم. وحقيقة المس التقاء البشرتين. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا: من كشف خمار امرأة ونظر إليها، من كشف خمار امرأته امرأته اي هذه مشكلة عادة، اي امرأة اي من كشف خمار امرأته. نعم، يعني ليست امرأة بدون نعم ونظر إليها وجب الصداق، وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل. نعم. رواه الدارقطني. نعم. وبطلاقها في مرض ترث فيه، لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء. لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن، ومعاملة له بضد قصده كالمفارق بالطلاق من الإرث والقاتل. نعم. أي نعم. وتقبيلها ولو بحضرة الناس، وتقبيلها ولو بحضرة الناس، لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن. وراء مخلط عندك، لأنه استمتاع نوع استمتاع أشبه الوطء، يعني سطر نقز مع سطر عندك. هو الأولى يقول وبطلاقها في مرض ترث فيه، لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء. اي شوف كيف السطر اللي بعده نقز هنا، أنا أقرأ عليك علشان نعم نعم نعم نعم. وبطلاقها في مرض ترث فيه، لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذن، ومعاملة له بضد قصده كالمفارق بالطلاق من الإرث والقاتل. وجاء السطر الثاني وتقبيلها، هذا يوجب مهرها ولو بحضرة الناس، لأنه نوع استمتاع أشبه الوطء. أشبه الوطء يحسن. وبخلوته بها، وبخلوته بها عن مميز. نعم. إن كان يطأ مثله. أي نعم. كابن عشر فأكثر. أي نعم. ويوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر. أي نعم. مع علمه بها ولم تمنعه وإن لم يطأها. أي نعم. إذا خلى بها وهو ابن عشر وهي ابن التسع وجب لها المهر، وإن لم يطأها. نعم. روي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر رضي الله عنهم، روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. نعم. ورواه أيضا عن الأحنف، ورواه عن الأحنف عن ابن عمر وعلي رضي الله عنهم. وهذه قضايا اشتهرت ولم يخالفهم أحد في عصرهم، فكان كالإجماع، ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها. وأما قوله تعالى من قبل أن تمسوهن، فيحتمل أنه كنا بالمسيس بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة بدليل ما سبق. وأما قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فعن الفراء أنه قال الإفضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو الخالي، فكأنه قال وقد خلى بعضكم إلى بعض. أين يظهر أن الوقت الآن أين ما بقي إلا ثلاث دقائق ما يتسع للفصل الذي بعده، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى، والله الفصل الذي بعده قصير. نعم. باختلاف الزوجين في الصداق. نقف على تفويض المهر إذن ونقرأ. نعم. هذا قال فصل: وإن اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه بيمينه لأنه منكر لحديث لحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه. أي نعم. وفي القبض أو تسمية المهر بأن قال لم أسمي لك مهرا وقالت بل سميت لي قدر مهر المثل. بل سميت لي قدر مهر المثل. قدر مهر المثل أو نعم. قدر نعم. فقولها أو وارثها لأن الأصل عدم القبض ولأن الظاهر تسميته. نعم. وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ بالزائد مطلقا لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد ولم يسقطه العلانية وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه كما لو زادها في صداقها بعد تمام العقد لقوله تعالى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. نعم. وهدية الزوج ليست من المهر نص عليه فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بها. يرجع بالهدية إذا وعدوه وما وفوا يرجع بالهدية. قاله الشيخ تقي الدين. نعم. فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له. إن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له. نعم. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر. نعم. كفسخ لعيب ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب. نعم. وتثبت كلها أي الهدية مع مقرر له. نعم شيخ بقي الهبة قال تثبت. نعم. وتثبت إذا ثبت المهر أو ثبت نصفه. نعم. قال وتثبت كلها أي الهدية مع مقرر له أي المهر مع مقرر المهر. أي نعم. ومقرر نصفه. نعم. كوطء وخلوة. ها؟ أي مع مقرر المهر. إيش؟ كوطء وخلوة. يعني لو وطئها أو خلها كوطء وخلوة. نعم. وجب المهر كله ووجبت الهدية. نعم. ثبتت الهدية. نعم. نعم. أو لنصفه كطلاق ونحوه لأنه المفوت على نفسه. إيه فتثبت الهدية. نعم. إيه انتهى هذا الفصل. نعم. ونقف على فصل في تفويض المهر. نعم. أي نعم هذا لدرس قادم إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في سؤال في درسنا أو في يعني في وحول نعم نعم مرحبا. ها يعني السبتة أي يعني يعني الكمر ما في بأس تشد به الإزار ما في بأس. نعم ما شاء الله. أي بلاد بلادكم؟ مصر. ما شاء الله. مقدم يعني حكم ذلك لها أو حكمه صحة وفساد؟ لا إن شاء الله ما في إثم لكن يعني في هربهم عن الضرائب في هروبهم عن الضرائب فيه ما فيه لأن هذه الضرائب دائما تفرضها الحكومات مقابل يعني ما تبذله من خدمة. العقد صحيح ما لا غبار عليه ولها الأكثر لو اختلف فما سموه أكثر فهو لها ما اتفقوا عليه وليس ما اتفقوا عليه وليس الظاهر يعني الظاهر نعم الناقص وعلى كل حال ما ينبغي أن يفروا عن الضريبة، يعني الضريبة من المهر وش خلى على ظهر المسكين، الله المستعان. صلى الله عليك. يقول السائل: هل يشترط السيدان الأولى حتى ليأخذ الثانية؟ لا ما يشترط، إذا ما يتزوج ثانية. هنا امرأة ستأذن لزوجها بأن يتزوج عليها، الله المستعان، يمكن هذا في زمن الخلفاء أو، لكن ما يشترط، يعني يصح العقد ولو لم يستأذن زوجته الأولى، يصح أن يتزوج. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الهدية قبل العقد؟ مرة علينا حكمها الهدية قبل العقد. أي نعم، ما قرر المهر يقررها، ما قرر المهر يقررها من خلوة أو وطأ أو كذا أو نصف المهر أيضا إذا يقررها، فالهدية يعني نعم متعارف عليها وتلزم تثبت إذا تقرر المهر. نعم أخواننا، مرحبا، تعال تعال من هنا حتى أشوفك، حتى أنظر إليك وتنظر. إيه نعم، أنت اللي عندي أذني. إيه تعال، ما شاء الله. أي الله يصلحهم. أي هذا، أي لا ما ينبغي، ينبغي أن تسد الفرج. تسألني عن الحكم إذا لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لكنه فوت على نفسه أجرا كثيرا. نعم، فوت على نفسه فضل الصفوف الأول والخطوات إذا أقيمت الصلاة، فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم حياكم الله. ما هم موسى إلا هات هات. ماذا ذكرت عن موسى؟ يسر له المهر. إيه؟ ما هو أنا اللي قلته، ما هو أنا اللي قلته، أنا ذكرت أن شعيب نعم اشترط على موسى أن يأجره ثمانية حجج، فإن أتم عشرا فمن عنده، يرعى له غنمه ويزوجه إحدى ابنتيه. ها؟ أي من باب التيسير في المهر، ما في بأس. يعني في ظنك أنه مهر كبير؟ لما أنزلت. أي كان في ضيق ليس من قبيل التيسير. أي لكن أي لا ما أنا ما أنا ما أقبل. على كل حال موسى عليه السلام دعا دعوة مشروعة والله يسر له، يعني كأنك تشكك في النصوص أنت. ها؟ أي لكن لا تقيسها بحالك والحال الضيق الذي أنت فيه.